السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نظر الله امرأ فمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. قال الله جل جلاله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تطع من يريد زينة الحياة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ربنا جل جلاله يعلم نبيه عليه صلوات الله وسلامه ويوجهه لكي يصبر نفسه ويتحمل أتباعه من المؤمنين القاصرين أنفسهم على ذكر الله وعلى عبادته وعلى دعوته، لا يريدون بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة. وذلك أمر للمؤمنين جميعا في الوقت الذي هو أمر للنبي عليه الصلاة والسلام ليكون أسوة للمؤمنين أسوة للمسلمين. وسبب نزول هذه الآية أن فئة من كفار مكة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يجلس مجلسك ويحضر معك أمثال بلال بن رباح وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وأبي الدرداء وهؤلاء المساكين من الصحابة، وهم يلبسون ألبسة صوفية عندما يشتد الحر تخرج منهم روائح العرق. بما يتعالى هؤلاء الأغنياء هؤلاء المترفون الجبابرة من أن يجالسوا هؤلاء المؤمنين الضعاف المساكين. فقالوا لنبي الله عليه الصلاة والسلام: خصنا بمجلس معك وأبعد هؤلاء واطردهم. فأمره الله بألا يفعل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر نفسك، تحمل من هؤلاء روائحهم، تحمل مسكنتهم، جالسهم واصبر معهم وادعو دعاءهم واعبد عبادتهم. وكان هؤلاء يجلسون الغداة بعد صلاة الصبح بكرة صباحا بعد نهاية الصلاة يجلسون مكانهم يدعون ربهم يضرعون إليه يسبحون يحمدون يكبرون يهللون إلى شروق الشمس، ويفعلون مثل ذلك بعد صلاة العصر داعين ضارعين ذاكرين حامدين شاكرين مهللين ومعظمين ومنزهين إلى غروب الشمس. وكذلك كان أهل الصفة الذين تجاوزت أعدادهم 70 لا عمل لهم إلا العبادة والدعاء والذكر، والله ذكر هنا الدعاء، والدعاء العبادة، والدعاء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام هو مخ العبادة. واصبر نفسك يا محمد، واصبر نفسك أيها المسلم، تحمل من هؤلاء وهم يدعون ربهم يضرعون إليه، وقد كان بعض هؤلاء لا يلبس إلا لباسا واحدا، وبعضهم يطول عليه أياما، وبعضهم كان فائر الشعر أشعث الشعر مسكنة وضعفا وحاجة، ومع ذلك كان الواحد منهم يزن المئات من الأغنياء والمترفين والغافلين عن الله وعدم الذاكرين لله كثيرا غدوة وعشية. فقد قلنا بالأمس بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما رأى الإمام أحمد وجد جماعة من أتباعه، بعضهم ثائر الشعر، بعضهم ليس عليه إلا ثوب واحد، وهم يذكرون الله غدوة، وهم يذكرون الله مساء عشية، فجلس معهم وقال: أنتم الذين أمرني ربي بأن أصبر نفسي معكم. وهؤلاء عندما دعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء المترفون من صناديد مكة، بأن يخصهم بمجلس ويطرد عنه هؤلاء المساكين هؤلاء الضعاف، نهاه ربه أن يستجيب، وإن كان لم يفعل عليه الصلاة والسلام فهو لم يفرزهم ولم يجلس مختصا بهم دون أولئك. وكل ما كان قد حدث يوما بينما هو مع أمثال هؤلاء، جاءه عبد الله بن أم مكتوم فأخذ يسأله، وكان أعمى لم يرى الجالسين منهم، فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام عن جوابه رجاء أن يؤمن به أولئك، وبإيمانهم قد يؤمن أتباعهم وقد تؤمن الأكثرية من مكة. ولكن الله جل جلاله لم يقبل منه ذلك وعاتبه عليه وقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك ألا يزكى. فالله قد عاتب ولام فيما إذا جلس، وفيما إذا ذاكر، وفيما إذا أجاب، ومن يدريه ألا يزكى، ألا يؤيد، ألا يزداد علما، وألا يزداد نورا. وبذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد ذلك إذا جاءه ابن أم مكتوم يقول: أهلا بمن عاتبني فيه ربي، وأقبل عليه باتجاهه، وأقبل عليه بوجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. بل أكثر من ذلك، كان إذا خرج من المدينة المنورة إلى غزاة إلى معركة يتركه، وكان ذلك أكثر من مرة، أمير المدينة ونائبا عنه في حكم المدينة والفصل بين الناس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم يعبدون ربهم يضرعون لربهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يفعلون ذلك غداة صباحا بكرة، ويفعلون ذلك مساء عشية، يذكرون ربهم داعين ضارعين، يصلون الصبح ويبقون في مجالسهم إلى شروق الشمس، ويصلون العصر ويبقون في مجالسهم إلى غروب الشمس، داعين لله ضارعين، شاكرينه على أنعمه بأن هداهم إلى الإسلام، ووفقهم لدعائه وعبادته وحده، وترك الأصنام والأصنام والأوثان كما كان يصنع أقوامهم يريدون وجهه. وهم بذلك لا يقصدون من دعائهم ومن عبادتهم إلا وجه الله والدار الآخرة، إلا ثواب الله، إلا أشهر جزاء مكافأة جنته ورحمته. لا يريدون بذلك جزاء من أحد ولا شكورا من أحد، لا دنيا ولا مجاملة ولا مراءة ولا شيء مما يفعله غير المخلص غير العامر قلبه بالله وبعبادة الله وذكره. يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، لا تتجاوز ببصرك بعينيك عنهم، لا تتطاول بالنظر إلى غيرهم من الأغنياء والمترفين وترى أن أولئك أولى بالمجالسة أولى بالمحادثة أولى بالمذاكرة، بل هؤلاء العابدون، هؤلاء الأخيار الصالحون، هؤلاء المنكسرة قلوبهم لله، هؤلاء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، هؤلاء عباد الله المخلصون العبادة له. جالسهم ولا تتجاوز عيناك عنهم، لا تنظر لغيرهم ولا تهتم بالمترفين بالمعجبين بالتائهين بالمترفين، دع أولئك لدنياهم واصبر نفسك مع هؤلاء العابدين المخلصين لله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه قال له ربه، ولا تطع أولئك الذين طلبوا منك اختصاصهم بهذه المجالس منك وإبعاد هؤلاء العابدين، هؤلاء المخلصين في دعائهم والمخلصين في عبادتهم لله وحده، أولئك المترفون، أولئك الذين غفل قلبهم عن ذكر الله وعن عباد الله الصالحين، أولئك لا تطعهم وأعرض عنهم ولا تجالسهم ولا تخصهم بالجلوس. وإياك أن تبعد هؤلاء وتطردهم لأجل أولئك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، غفل قلبه فأغفلناه، نسي ربه فنسيناه. لو يعلم الله في قلوبكم خيرا لا آتاكم خيرا ولا أكرمكم، وفي القلب مضغة وفي الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. هؤلاء عندما فسدت قلوبهم صعد عليها الران، وما تركوا نبيهم عليه الصلاة والسلام والرسالة التي أنزلت إليه لم يتركوها عن جهل ولا عن عدم معرفة، ولكن تكبرا ولكن تعاظما ولكن استهزاء. هؤلاء الذين هم كذلك دعهم واتركهم، فقد فعلوا بأنفسهم ما الله جل جلاله ودعهم إليها وتركهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، عن توحيد الله، عن عبادة الله، عن معرفته بالله وترك الأصنام والأوثان والشركاء دون الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، اتبع نزواته، اتبع كفره وشهواته، اتبع ما يظنه خيرا له في دنياه، وهو لا يؤمن بالبعث ولا بالنشور ولا بالآخرة، فكان إلهه هواه فصد عن سبيل الله فاغفله الله وتركه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، كان أمره فارطا، ضائعا، ضالا، تائها، من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كان أمره ضياعا وضلالا وفسادا. هؤلاء الذين يزعمون أنهم على شيء وما هم على شيء، ممن أخلصوا العبادة لغير الله، وممن جعلوا مع الله شريكا، وممن اتبعوا شهواتهم ونزواتهم، وممن دعوا غير الله واشركوا مع الله غيره، هؤلاء كما أمر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة، وهو النبي المعلم، وهو الذي جاء بالرسالة عن ربي ليبلغها لعبادي. فهو أمر لكل مؤمن، لكل مسلم، بأن يصبر نفسه مع المساكين والصالحين والأتقياء الذين يذكرون الله صباحا ومساء، وأن لا يكبر في عيني المترفون والأغنياء الضائعون المبتدعون التابعون لهواهم التابعون شهوتهم البعداء عن الله في مجالسهم في خلواتهم في جلواتهم، هؤلاء الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا وما هم على شيء، ذهبت أيامهم ضياعا وذهب الضلالا، فلا تهتم بهم ولا يهتم بهم مسلم، ولا يجعلهم جلساء ولا تجعلوهم عشراءكم، فهم يبعدونكم عن ربكم وينسونكم ذكر ربكم. أما أولئك الذين إذا رأيتهم أذكروك بالله، أولئك الذين تتنزل الرحمة عند ذكرهم، أولئك فجالسهم وأولئك فعاشرهم. وهذه الآية الكريمة تحض المؤمن على عشرة الصالحين والبعد عن المنافقين المبتدعين الضالين، وعلى أن يكون الإنسان لا أكبر في عيني إلا الصالح إلا التقي، وإلا الصالح الذي استمسك بسنة نبيه وبهدى نبيه وبرشاد نبيه وما كان عليه السلف الصالح. واترك من عدا ذلك ممن اتبع هواه وجعل دين الله شيعا وجعل دين الله أحزابا واتبع كل ناعق. ومن هنا كان يعلمنا عليه الصلاة والسلام في الدعوات ويقول لنا: اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. فحب الصالحين هو أيضا مطلوب مشروع. أحب الصالحين ولست منهم، فحب الصالح يفيدك وحب الصالح ينفعك، وحب الصالح عسى يوما أن تنالك بركته فتصبح كذلك من الصالحين والتاركة لما لا يرضاه الله ولا ورسوله. وقديما قيل في الحكمة: قل لي من تعاشر أقل لك من أنت. أما أولئك التابعون لكل ناعق المسترسلون مع كل فاجر التاركون لنبي وسنتي التابعون لضلالات اليهود والنصارى والمنافقين والمبتدعة، أولئك الذين نهى الله عن عشرتهم ونهانا عن مجالستهم ونهانا عن أن نحترق بهم وبما عندهم من فساد وضلال وهوى. قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن. الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. يقول جل جلاله لنبينا: قل الحق من ربكم، لست إلا بشيرا ولست إلا نذيرا ولست إلا مبلغا من الله. الحق الذي أدعوكم إليه وأحضكم عليه وأبعثكم له صباحا ومساء لست أنا الذي جئت به وليس هو من قبلي، ولكن الحق من الله ربكم خالقكم، هو الذي أرسلني بهذا الحق ليزهق به باطل كل مشرك، باطل كل كافر، باطل كل داعية للكفر والفساد والضلال. فما أدعوكم إليه هو من أمر الله، ومما دعاني الله أن أمركم به وأدعوكم له، لست إلا رسولا مبشرا، لست إلا رسولا نذيرا، لست إلا رسولا مبلغا، وما على الرسل إلا البلاغ. ليس ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقل الحق من ربكم فالحق الذي يدعوكم إليه من عبادة الله وحده وترك الشركاء والأوثان والأصنام كانت ملائكة أو كانت رسلا أو كانت بشرا من أي نوع فضلا عن الأحجار وعن الأشجار وعن الجمادات التي أشركت مع الله أو بدونه كذبا وزورا وافتراء وليس على ذلك من الله عليه دليل ولا سلطان وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هو تهديد ووعيد شديد يقول الله جل جلاله لعباده بوساطة نبيه عليه الصلاة والسلام بعد أن ظهر لكم الحق وجاءتكم به الأنبياء وختم الرسالة عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبأن الحق ما جاء به وهو عن الله جل جلاله بعد ظهور الحق ومعرفة الحق بأدلته العقلية وبأدلته المنطقية بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن آمن فله الهدى وله الرحمة والرضا وله الجنة دائما ومن كفر وأشرك وعصى ربه وخلف نبيه فهو أدرى بنفسه فليس عليه وليس له إلا الخزي والدمار والغضب والسعير الدائم هذه طريق الجنة وهذه طريق النار وهذا طريق الإسلام قد بينه الله جل جلاله وشرح وأنزل به كتابا وأرسل به رسولا يبينه ويوضحه ليس فيه ملتويات ولا منعرجات تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها قال الله ذلك متوعدا مهددا ثم قال من كفر فهذا جزاؤه ومن آمن فهذا جزاؤه فقال عن الكافرين إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها أعتدنا عتادا نارا سعيرا محرقة كلما نضجت جلود المعذبين فيها أعيدت ليزدادوا عذابا ويزدادوا هلاكا ودمارا ولا موت إنا أعتدنا للظالمين والظالمون هنا الكفار وأظلموا الظلم الكفر ظلم نفسه فأشرك بربه ظلم وأزال الحق عن أهله فالله الخالق الله الواحد فعندما يقول المشرك إن لله شريكا إن لله ولدا إن لله صاحبا يكون قد ظلم الحق وأزال الحق عن أهله ولو في مخيلته ولو في أوهامه وبالتالي يكون ظالما لنفسه بأن أبعدها عن الحق بأن ساقها للعذاب بأن سعى في هلاكها ودمارها وأي إنسان أكثر حمقا ممن يظلم نفسه ويسيء إليها ويسعى في عذابها ودمارها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها أعد للظالمين نارا أحاط بهم بالظالمين سرادقها والسرادق هو الحواجز هو الحاجز الذي يكون وراء الخيام لكي لا تدخل ولا يخرج منها ما يحيزها ويدعها متماسكة ومعنى ذلك أن هذه النار محاطة بجدران بين كل جدار قالوا سبع جدران بين كل جدار وجدار الجدار سمكه ما يمشى فيه 40 عاما بحيث لن يستطيع أحد أن يخرج منها مهما صاح ومهما ولول ومهما تعذب ومهما استغار ومهما بكى ومهما تألم. لقد قيل له يوما: ألم ترسل لك الرسل؟ ألم تنزل على رسلك كتب دعتك لله الواحد؟ وأنت لا تزال في حياة الدنيا في فسحة من عمرك، لم تنتهي حياتك قبل موتك، ولا صحتك قبل مرضك، ولا شبابك قبل شيخوختك. أرسل الله لك نبيا يأمرك وينهاك ويدلك على الله، وأبيت إلا العناد والكفران والجحود، فهذا جزاء من ينكر ربه ويشرك به، من يكذب نبيا ولا يؤمن به. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أحاط بالظالمين، أحاط بالكافرين، حوطهم، حصرهم، حبسهم، فلا من جا ولا من فد. تجزوا في هذه النار وصعدت جدرانها وسمكت وتكررت وازدادت بحيث لا يتصور أن يفر عنها فار، فهو دائما سرمدا تحت العذاب والآلام، لا يكاد ينضج منه بدن إلا ويعوض بدنا آخر، وهكذا دوالي أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء هؤلاء مع ذلك، وإن يستغيثوا عندما لم يجدوا مخرجا ولا منفذا ولا مهربا أخذوا يستغيثون، وإن يستغيثوا طلبوا الغوث، صاحوا في الملائكة: أغيثونا، قد اشتد عطشهم، قد اشتدت آلامهم، قد اشتد جوعهم. قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، أعاذنا الله منها وأبعدنا عنها وثبتنا على عبادتي وتوحيدي والموت على ديني. فهؤلاء مع هذا العذاب الشديد ومع الحبس المحيط به من كل جانب، إنهم استغاثوا طلبوا الغوث، طلبوا الرحمة، طلبوا وقد عطشوا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء، طلبوا الماء، احترقت منهم الأجواب. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، والمهل هو الصديد، هو الدم، هو القيح، هو ماء ثقيل كالدرديب للزيت، كعكر الزيت. ابن عباس بن مسعود أراد أن يمثل لهم هذا المهل، فجاء بذهب وضعه تحت النار إلى أن ذاب، وأخذ يقطره وهو ينزل ثقيلا ثقيلا قطرة قطرة. قال: هكذا المهل، ماء ثقيل يشربون ولا يغيثهم، بل إذا دخل أجوافهم مزق أمعاءهم، زادها حرقة، زادها آلاما ووجعا، وهو ماء ثقيل. وصفوه هو من ماء الصديد، من الدم، من القيح، من كل أنواع من البلاء، مضاف إلى أنه كالنار بل أشد، هو نار. هذا يشربونه بهذه الحالة فيشوي الوجوه، مجرد قربه إلى الوجه يشوي ويزيل فروة الوجه، نسأل الله اللطف والسلامة. فكيف به إذا دخل الجوف ودخل الأمعاء؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب، يا ما أبأس شرابا كهذا، يا ما أقبح، يا بؤس وذل وهوان من يشربه ويضطر إليه وهو ظالم لنفسه، محاط بسرادق يغلق عليه النار ويحبسه فيها، ثم يستغيث فلا يغاث، وإن أغيث أغيث بهذا الماء الذي هو خلاصة الدماء، خلاصة القيح والصديد. قيل: ذلك القيح والصديد الذي ينزل من فروج الزواني والفاجرات، بئس الشراب وساءت مرتفقا، ساءت النار مرتفقا يرتفق بها، منزلا يؤوى إليه، مكانا يحتاج له ولا مفر، فهي المأوى أبدا واستمرارا، وهي مكان مرفقهم، وهي مكان مجتمعهم، وهي دارهم الخالدة المؤبدة التي لا مفر لهم عنها. هذا للظالمين المشركين. أما المؤمنون، أما الذين دخلوا تأديبا، أما الذين دخلوا لعصيانهم، هؤلاء مهما دخلوا النار ومهما طالوا فيها فلن يبقى في النار أحد يقول لا إله إلا الله، ولن يخلد في النار أحد يعلم أنه لا إله إلا الله. والله جل جلاله يأذن بالشفاعة العظمى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويشفع ويأذن لغيره من الأنبياء، من الصالحين، من العلماء، من الملائكة. ومع ذلك المذهب الحق مع كل الشفاعات قد يشفع للمسلم ويعفى عنه ولا يدخل النار البتة. ومن أولئك 70,000 الذين ينجيهم الله ولا يدخلون النار أبدا، يكونون من الثلث الناجي. وهناك من يدخل ويشفع فيه ويخرج، وهناك من يدخل ويطول مقامه ثم يخرج ويدخل الجنة، ويقال لهم الجهنميون. تبقى على جباههم وعلى وجوههم آثار سوداء من شدة الحريق والآلام، ولكنهم بعد دخول الجنة وطول المقام بها يستغيثون ربهم أن يرفع عنهم هذا الشكل وهذه العلامة، فهم قد تألموا من أن ينادى لهم الجهنميون فيستجيب الله لهم ويزيلها عنهم، ويصبحون كغيرهم ممن سبقوهم إلى الجنان. قال تعالى إن الذين، هذه صفة المشركين الظالمين عندما تهددهم الله ووعدهم، عندما قال لنبيه فليقل لهم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إلا أنه من كفر فهذا جزاؤه، أما من آمن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. يقول جل جلاله إن الذين آمنوا بالله ربا، بمحمد نبيا، بالقرآن إماما، بالكعبة قبلة، بالمؤمنين إخوة، ثم مع الإيمان لابد من العمل. الإيمان عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح، وهذه الجوارح بها نصلي، بها نصوم، بها نزكي، بها نحج، وهي الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يؤمنون بالله قولا وجنانا، ويعملون بمقتضى الإيمان، يصلون الصلوات الخمس، يصومون شهر رمضان، يؤدون زكاة مالهم، يحجون بيت الله الحرام مرة في العمر، يتركون السيئات البتة، ويعملون من الصالحات ما في طوقهم وما في قدرتهم. والضابط في ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فافعلوا منه، فأتوا منه ما استطعتم، ما في قدرتكم وطاقتكم. أمرنا بالصلاة قياما، عجزنا لمرض صلينا قعودا، أمرنا بالوضوء بالماء فعجزنا عن الماء وفقدنا، ننتقل للتيمم بالصعيد الطاهر، وهكذا. فما عجزنا عنه ننتقل لما شرع لنا عند الأعذار. أما الأمر بترك السيئات، ترك الزنا، ترك السحت، ترك الربا، ترك السرقة، ترك اشتغال بأعراض الناس، الغيبة والنميمة وما إلى ذلك، فما أمرنا بتركه يجب أن نتركه البتة، وما أمرنا بعمله فلنفعل منه ما استطعنا وما في طوقنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا يجون معترضا. أما جواب إن الذين هي آية تالية أولئك لهم جنات عدن, لهم جنات عدن تجري من تحت تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساس. هذا جواب الكلام الأول. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا جملة معترضة بمعنى مع هذا المقام لا نضيع أجر من أحسن العمل عمل وأحسن العمل. والإحسان العمل الإخلاص أن تكون عبادتك لله لا تريد بها لا مراءة ولا تسميع لا تريد بها أحد من الناس البتة. وأما من جعل عملا من أعماله يريد به زيدا من الناس فذلك الشرك الخفي وعبادته يضرب بها على وجهه. ولا بد أن تكون الدين لله الخالص لا بد أن يكون الدين خالصا لله لا تشرك معه فيه ولا ترائي لا نبيا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غيرهما. أولئك الذين أولئك لهم جنات أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. لهم جنات عدن وليست جنة واحدة. يحكى أن هارون رشيد كان في بعض لياليه التي كان يسرف فيها على نفسه نازعت إحدى جواري فقالت له أأنت خليفة المسلمين والله لن تدخل الجنة. فقال لها لي جنتان والله سأدخل الجنتين وأكثر. فأقسم لها بالطلاق. قال هذا وإذا به أخذ يفكر ما الذي صنع كيف يحلف على شيء غائب لا يعلمه إلا الله. وكان الوقت وقت نصف الليل فأرسل خلف أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وجاء مرعبا وجاء منزعجا لأن مثل هذه الأوقات لا يدعى فيها إلا من يراد تأديبه والبطش به. فدخل عليه فقال أفتني يا أبا يوسف الجارية الفلانية قالت لي لن ترى الجنة أنت الذي تزعم أنك خليفة المسلمين. فأقسم لها بالطلاق أنه سيدخل لجنتين. قال له إني سائلك يا أمير المؤمنين. قال اسأل. قال وتحلف لي بالله. فتردد هارون قال إما أن تفعل وإما لا جواب عندي. هارون متورط قال أقسم. قال هل تخاف الله؟ قال نعم. قال أقسم. قال والله إني لا أخاف الله. قال أبشر ولمن خاف. الله تعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. فسر هارون وجعل في الأول في الأب كلام من أول كان مزاعا فأصبح جدا. وهكذا الأمر المؤمن يرجو الله في كل الأوقات وإن كان لابد من عبادة الله بين الخوف والرجاء. تارة يخاف العذاب والعقوبة وتارة يطمع في الرحمة. أولئك لهم جنات, لهم جنات عدن والعدن الدائمة المقيمة الخالدة أي جنات دائمة ليست جنة واحدة. المؤمن هي جنان خاصة والمؤمن يتنقل في منازل الجنة وفي درجاتها ينزل لما هو أعلى ولا يصعد لما هو ينزل لما هو أدنى ولا يصعد لما هو أعلى. ولكن المحب ولكن المتعلق قد يصعده حبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. وبأن الفردوس منازل الأنبياء والمرسلين وهو أعلى درجات الجنان. لهم جنات عدن أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. لهم الجنان وليست الجنة الواحدة تجري من تحتهم الأنهار. الأنهار تجري يمينا وشمالا وأماما وخلفا إلى ما يتصور الإنسان من لذائذ ومتع. تمتع بها العين وتمتع بها الأذن وتمتع بها البشر بشرة. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هي كما قال الله جل جلاله: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحتهم يحلون فيها من أساور من ذهب. قال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. يقول جل جلاله: هؤلاء المنعمون أهل الجنة الذين آمنوا بالله ربا وبنبيه محمد عبدا ورسولا، هؤلاء لهم الجنان، ليست جنة واحدة ولكنها جنات، يمتعون بما فيها من كل ما يمتع العين والأذن والبصر وما يخطر ببال الإنسان. يحلون فيها من أساور من ذهب، يلبسون فيها الأساور التي حرمت في الدنيا تحل في الآخرة. والذهب حرام على ذكور الأمة المحمدية، حلال على إناثها، وفي الآخرة يلبسونها، ويلبسون ثيابا من سندس، ثيابا خضراء، وثياب أهل الجنة الخضراء، وجمالها في الخضراء. وقديما قالوا عن الخضرة ما قالوا، وبأن نظر إلى المياه الدافقة وإلى الخضرة الهانعة وإلى ما يسر العين تزيد في البصر، تزيد في قوة النفس. وألبسة أهل الجنة الخضراء من سندس وإستبرق، السندس رقاق الثواب، ما يلبس عادة قمصانا وما إليه من الألبسة الداخلية، هي الألبسة الشفافة من حرير منسوج بالذهب واللؤلؤ وما إلى ذلك، مما لا يخدش بدنا ومما لا يؤذي بدنا، من الثياب الشفافة اللدنة. أما الإستبرق هي الأثواب الخارجية من الحرير ذي الذهب وذي الفضة وذي الآلي على أشكال وألوان. مع ملاحظة، يقول الإمام ابن عباس رضي الله عنه: كل ما ورد في الجنة من نعيم مأكول أو ملبوس أو مشروب أو منظور ليس من الدنيا فيه إلا الأسماء، وأما الذي في الآخرة الله أعلم بشكله. مع اليقين أن المتعة في الجنة والبعث في الجنة هو بالأجسام والأرواح، ومن أنكر ذلك فهو كافر حلال الدم. من قال البعث لا يكون إلا بالأرواح، والتمتع لا يكون إلا بالأرواح، والعذاب لا يكون إلا بالأرواح، يقول ذلك أهل الكفر من أهل الكتابين، ويقول ذلك بعض المبتدعة ممن ضل وأضل وارتد. فالبعثة بالأجسام بالأرواح والأشباح، والمتعة كذلك. لكن عندما نرى النبي يقول لنا عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فلو أردنا أن نقيس ما في الجنة من نعيم على ما في الدنيا، ذكر الله الموز، ونحن رأينا الموز في الدنيا، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت، فيها الحور العين مع أشباههم، نحن رأينا النساء في الأرض، ورأينا الجمال في ذروته، ومع ذلك يقول لنا نبي الله عليه الصلاة والسلام: فيها ما لم ترى عينك، فيها ما لا ترى عينك ولا سمعت أذنك ولا خطر على قلب بشر. لكن الله جل جلاله يقول: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. إذن كما قال ابن عباس: كل ما ذكر من نعيم في الآخرة من نساء من طعام من شراب ليس فيه ما يشبه الدنيا إلا بالأسماء، أما غير ذلك الله أعلم بحقيقته. وهذا يؤكده القول النبوي الصحيح في الصحاح: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. معناه أن كل ما سنرى في الجنة بفضل الله وكرمه ورحمته أعيننا لم تره في الدنيا، آذاننا لم تسمعه بالدنيا، خواطرنا وخيالاتنا لم تتخيله ولم تتصوره، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك، الأرائك جمع أريكة، وهي هذه المقاعد المرتفعة ذات الصوف وذات القطن وذات الحرير وما خلق الله، هل ذلك كما في الدنيا؟ أيضا نقول لا، هي نعيم من نعيم الفرش والأثاث بما يتنعم به الجسم وتتنعم به العين وتتنعم به الأذن، ولكن في شك الله أعلم به. معرفة قال تعالى نعم الثواب، هذا اللباس الأخضر، هذا الدمقس والحرير، هذا السندس، هذا الديباج على أشكال، هذا الاستبرق، هو في الدنيا له أسماء، يكون السندس ثيابا حريرية شفافة تلبس قمصانا وأثوابا داخلية، والاستبرق ثياب حريرية ديباجية غليظة تكون ألبسة خارجية، ومعنى ذلك أن الألبسة الداخلية في الجنة والخارجية في الجنة هي من أعلى أنواع ما يتمتع به الإنسان بما لا يخطر ببالك في الدنيا، متكئين على الأرائك يجلسون في قصورهم وفي جنانهم على الأرائك جمع أريكة، هذه الفرش الوثيرة المرتفعة التي يتمتع الإنسان فيها في دنياه مهما غلت ومهما أترفت ومهما تكون، فما في الآخرة ليس منها في الدنيا شيء، لا قريب ولا بعيد، لا أشبهه إلا الأسماء. قالوا والأريكة هي سرير ضمن الحجلة كما يسمى اليوم الناموسية، أرائك وعليها غطية تغطي الإنسان.